دينية الفتح والهدى. وبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم في استكمال دورتنا الطيبة المباركة، الدورة الفقه، تلاوة وشرحا يسيرا في كتاب الفقه الميسر. فنبدأ فنقول: الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك الأرض بجبال في التخوم، صور بقدرته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم، تفتح أبوابها في وجوههم لكل باب منهم جزء مقسوم، وتوصد عليهم في عمد ممددة فيها للهموم والغموم، ثم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فما منهم مرحوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطلت الغيوم. أما بعد، فنستكمل بإذن الله تبارك وتعالى دورتنا اليوم بإذن الله، وقد كنا انتهينا بالأمس من كتاب العقيقة، ونبدأ من كتاب الجهاد بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ من كتاب الجهاد. فالجهاد تعريفه هو المسألة الأولى، وفضله وحكمه والحكمة منه ومتى يتعين. الجهاد بارك الله فيكم هو بذل الجهد والطاقة والوسع، وبالاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. للجهاد فضل عظيم، فهو ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أعلى شيء في الإسلام، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة كما سيأتي في آية سورة النساء بعد قليل. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. أما الحكمة من مشروعات الجهاد، فقد شرع الله سبحانه الجهاد لأهداف سامية وغايات نبيلة. من ذلك شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وشرع لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كما شرع الجهاد لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم. قال سبحانه: قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والجهاد حكمه هو الجهاد معناه الخاص هو جهاد الكفار فرض كفاية. فجهاد الكفار فرض كفاية إن شاء الله. إن شاء الله شكرا. حاضر إن شاء الله. حاضر حاضر إن شاء الله. لأنه فعلا جزاك الله خيرا، المسائل القادمة تحتاج إلى توضيح، وإن كان سريعا إن شاء الله بإذن الله لا إن شاء الله بإذن الله. حاضر. الجهاد بمعناه الخاص هو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقد دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. خلي بالنا بقى هنا، الجهاد أصلا فرض كفاية ليس فرض عين، لكن سيكون فرض عين في بعض الحالات، في بعض الحالات. عشان إيه؟ هو ده الفقه يا ناس أيها الإخوة الكرام، ده الفقه. يبقى عشان نفرق بين الأشياء المتشابهة، ما يبقاش الواحد خلاص الجهاد أو فرض عين، الجهاد أو فرض كفاية، لا. متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وسنعرف متى سيكون فرض عين. فإذا هذه الآية دلت على أن الجهاد فرض كفاية، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وكلا كل من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى من الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد، للوعد الوعيد يعني بالنار، والوعد يعني الجنة. ولقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني مش معقول ان كل الناس تروح تجاهد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني مش كل الناس هتجاهد، ومش كل الناس تكون طالبة علم، لا، يعني بعض الناس يكون مجاهدين وبعض الناس طالبة علم، وطلبة العلم منهم أهل القرآن ومنهم أهل الفقه وأهل الحديث وأهل التوحيد وأهل التجويد وغير ذلك. إذا فهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم الجهاد كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم، والحال هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. يعني ممكن أحيانا يكون الجهاد حرام، يعني لو واحد راح جاهد يكون حرام. امتى؟ لو احنا المسلمين اضعف بكثير من الكفار، ولو رحنا قاتلنا كلنا هنباده، يبقى احنا نحافظ على القلة القليلة الموجودة الاول من المسلمين الان لحد ما نقوى قوة شديدة، بعد كده نبقى نحاربهم ونقاتلهم. طيب متى يتعين الجهاد؟ يعني متى يصبح الجهاد فرض عين؟ في حالات. الحالة الاولى اذا هاجم الاعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها وحاصروها، تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع افراد المسلمين. يبقى ده حاله، يبقى خلاص في اعداء كفار هاجموا دخلوا البلد، دخلوا المدينه، يبقى يجب على الكبار والصغار والنساء والاطفال وكله يجاهد. يبقى اصبح فرض عين امتى؟ اذا الاعداء دخلوا وهجموا على بلاد المسلمين. الحاله الثانيه اذا حضر القتال، وذلك اذا التقى الصفان. يعني الان في واحد في الجيش واقف في وسط الجيش واخد تصريح اجازه، هينزل اجازه بس بكره، لسه واخد تصريح النهارده ينزل اجازه بكره. ففي الحاله ديت ايه؟ الحرب بدات النهارده وهينزل بكره اجازه، ينزل؟ لا طبعا، يحرم عليه ان ينزل. طب لو نزل يبقى حرام عليه، يبقى يصبح من الفارين من الزحف. يبقى اذا التقى السحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد، وحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من امام العدو، لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، شايفينهم جايين عليكم كده، فلا تولوهم الادبار، اوعى حد يديهم ظهره ويمشي. ولعده صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من الكبائر، من الموبقات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات، نعم احسنت يا دكتور محمد، السبع الموبقات التولي يوم الزحف، نعم. ولكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان، يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان. الحالة الأولى إذا كان المتولي متحرفا لقتال، أي يذهب ليأتي بقوة أكبر. نعم، يعني ممكن راح يجيب كتيبة تانية، يجيب يعني بسموها المساعدات اللوجستية أو غير ذلك، يعني من الممكن أنه هو بيجيب شيء يساعد المسلمين، لا مانع. الحالة الثانية أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقويه وتقوية ونصرة لها، يعني هو سايب الكتيبة دي وراح الكتيبة التانية عشان يقويهم، لا مانع. الحالة الثالثة إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا لو ما رحتوش يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اللي احنا بنسميه ايه بقى الحتة الاخيرة دي، اللي احنا بنسموها الاستدعاء. يعني لو الامام الحاكم المسلم اللي هو بيدافع عن دار الاسلام اعلن في التلفزيون في الراديو على جميع الشباب اللي هم في سن الاستدعاء من 25 سنة ل 40 سنة انه يوصله؟ لا مش شرط، انا بذكر بس كده الشيخ منصور. لكن دلوقتي انت لو انت في سن الاستدعاء دلوقتي لازم تروح برضه، اي حد في سن الاستدعاء دلوقتي لازم هيروح، اذا قالوا تعالى استدعى لازم. وطبعا هم بيربطوها الاستدعاء بايه؟ بانه لو ما رحتش هتترفد من وظيفتك لو انت متوظف، ولو انت مش متوظف مش هتتوظف. يبقى اذا بنقوله انه لو تم الامام استدعى الناس قال كل من في سن 25 سنه لحد 40 سنه ياتي، يبقى كل واحد راي يروح يسلم نفسه. طيب رب ورسول الله يقول اذا استنفرتم فانفروا. الحاله الرابعه اذا احتيج اليه فانه تعين عليه الجهاد. دي مساله مهمه جدا، يعني في واحد ما طلبهوش بس الراجل ده عنده فكره اعداد الخطط مثلا، يعرف مثلا يوجه الطيارات، يوجه الدبابات، عنده طريق بس ما حدش عارفه، يروح يسلم نفسه. مين عارفه؟ ربنا عارفه. يبقى هو اذا احتيج اليه فانه يتعين عليه الجهاد بغض النظر عن سنه بقى، بغض النظر عن مهندس ماهر، طبيب مثلا، واحد يعرف في المساحه، واحد يعرف في اي حاجه، اي واحد يعرف سلاح الاشاره، اي واحد ماهر في شيء يروح يسلم نفسه. حتى ولو ما طلبهوش خريط مثلا بتاع خرايط ولا بتاع مساحه، يعني اي حد من دول. شروط الجهاد، يشترط لوجوب الجهاد 7 شروط: الاسلام والبلوغ والعقل والذكوريه والحريه والاستطاعه الماليه والبدنيه والسلامه من الامراض والاضرار. فلا يجب الجهاد على الكافر لانه عباده، والعباده لا تجب على الكافر ولا تصح من الكافر لانه لا يتوافر فيه الاخلاص والامانه والطاعه، فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر، الرسول صلى الله عليه وسلم رايح، نعم، لا نصارى ولا يهود، الرسول صلى الله عليه وسلم رايح غزوه بدر، فواحد طلع من الصحراء كده، طلع من الخيمه بدر. طبعا بقى فاكر بقى زي ايام زمان، ايام الجاهليه، القبائل بيحاربوا مع بعض، فممكن واحد يحارب مع القبيله دي علشان يكسب حاجه مع القبيله دي. فطالع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال لا. قال ارجع فاني لا استعين بمشرك. وفي الروايه دي فاني فلن استعين بمشرك. نعم. يبقى اذا لابد ان يكون المجاهد مؤمن مسلم. كذلك لا يجب على الصبي غير البالغ لانه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه عرض نفسه، يعني سيدنا عبد الله بن عمر عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، هو ابن عرب وهو ابن 14 سنه، فلم يجده في المقاتله، كان لسه صغير، حتى هو كان السيف كده واقف بطوله، يعني السيف جاي من عند راسه لحد رجليه، يعني لو ضرب بالسيف هيعور نفسه فما ينفعش. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجعه في غزوه الخندق، في اللي بعد غزوه اللي بعد منها كان كبر بقى سنه كده، فايه الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز. الامر الثالث او الشرط الثالث من شروط الجهاد، المجنون لا يجب عليه الجهاد لانه مرفوع عنه القلم وليس من اهل التكليف. الامر الرابع والخامس او الشرط الرابع والخامس، لا يجب على العبد لانه مملوك لسيده، ولا على المراه، لحديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقالت جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. يعني ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا جهادكم مع الكفار ده لا، في جهاد تاني الحج والعمره. وفي لفظ نرى الجهاد افضل العمل. افضل الجهاد ما شاء الله، نساء الصحابه كانوا حاجه عاليه جدا، فهم راقي. بيقولوا ان الجهاد احسن حاجه، عايزين نجاهد. فقال لكن افضل الجهاد الحج المبرور. ربنا يرزق جميع النساء الحج المبرور، ويرزق جميع الرجال الجهاد الخالص لوجهه، والحج ايضا طبعا. ممكن الطبيبات وغير ذلك هيجي لنا ان شاء الله الكلام، لكن احنا بنتكلم على شرط الجهاد الواجب، لكن الجهاد المستحب وكده هيجي ان شاء الله. طيب غير المستطيع، هو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف او كبر، وكذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقه عياله. زمان كان اللي بيجاهد اللي كان بيجاهد كان بياخد حاجته هو، يعني كان الادوات عده الجهاد كانت بتاعته هو، يعني السيف والدرع والرمح والحصان والحاجات دي كلها كانت ملكه هو. دلوقتي الدوله بتنفق على المجاهدين، هي اللي بتدي لهم كل حاجه. فاذا مساله ان واحد يعتعالى لانه فقير، لا، دي مش موجوده الان. وذلك لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، كلام ده الآن الدولة بتوفر. كذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد، لأن العجز ينفي الوجوب. لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج، يعني الأعمى ما ينفعش يجاهد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله. نسقط الجهاد، متى يسقط الجهاد؟ نعم عبد الله بن مكتوب، يعني هو احنا يا جماعه دلوقتي الان خلينا الفقه بنقول ايه، احنا بنتكلموا فقه الان دلوقتي بنتكلموا على شروط الجهاد. فهو قال في الاول يشترط لوجوب الجهاد، لكن الاستحباب مساله ثانيه. يعني ممكن يكون واحد اعمى لكن ممكن ايه يقعد في الراديو او في التلفزيون يحمس المسلمين، ادي نوع من الجهاد. مثلا واحد اعرج ممكن يروح يعالج المرضى في المستشفيات، يروح يتبرع بالدم، مواضيع تانية يعني ممكن يساعد المجاهدين. نعم أيوة، أريد أقطع بعرجات الجن مثلا. طيب متى يسقط الجهاد؟ هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، وهي الجنون والصبا، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. الأنوثة فلا يجب الجهاد على الأنثى، لا يجب. فصدع بها ونادى ووالى عليها وعادى وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله. فدعا إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا حتى انكشف الغطاء عن وجه لا إله إلا الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله. والمرهف هو السيف، والرهيف هو السيف المحدد المرقق. الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيضا، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله. فيا غوي العقول الصحابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كان بعض النصائح في دقائق معدودات حتى يرجع إلينا شيخنا وحبيبنا ووالدنا، كنا قد تكلمنا عن حرارة الشمس وقلنا أن لها معنى وقفة، وتكلمنا على الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكرنا منها السبعة المعروفة، وقلنا أيضا لا بد أن نقف مع درجة الحرارة وقفة أنها تذكرنا بالآخرة. كان أحد السلف إذا مر على نار أخشي عليه فقالوا لما؟ قال: ذكرت نار الآخرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. وقال صلى الله عليه وسلم: أنقذي نفسك يا فاطمة من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وقال عيسى عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النيران يصيح. وفي حديث وإن كان فيه ضعفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل جبريل ذات مرة فرآه يبكي فقال: لما تبكي يا جبريل؟ قال: والله يا محمد ما جفت لي عين منذ أن خلقت جهنم مخافة أن أعصي الله فألقى فيها. وكان سفيان الثوري يبكي ويقول: شغلنا ذكر النار عن النوم. وقال: وكان أحد السلف يبكي فيعاتب على ذلك فقال: والله لو أخبرت إن عصيت الله جل وعلا أن أحبس في حمام كان حقا علي ألا أفطر من البكاء، فكيف وقد تواعدني بنار؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم ولو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم باللساء على الفرش. قالوا: ماذا رأيت يا رسول الله وماذا علمت؟ قال: رأيت الجنة والنار. أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال. وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي. يقول له المهيمن: يا وليي قد غفرت لك الذنوب فلا تبالي. لو أبصرت عيناك أهل الشقى سيقوا إلى النار وقد أحرقوا شرابهم المهل في قعرها إذا خالفوا الرسل وما صدقوا. تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل قد أغرقوا قد كنتم خوفتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا. وقيل للنيران أن أحرقي، وقيل للخزان أن أطبقوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هناك واد في جهنم يسمى واد الجرب، يحك العبد جلده حتى يحك عظمه. إن ابن عمر قال: قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها من حديد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم نزلت إلى أهل الأرض لأفسدت عليهم معايشهم. قال تبارك وتعالى: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال الله تبارك وتعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تبارك وتعالى بعد 1000 عام: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وإن الله تبارك وتعالى قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، لأن النار فيها غضب الله تبارك وتعالى. وإن الأنبياء مع هذه الدرجة الحرارة المرتفعة يرفعون أيديهم إلى السماء يقولون: اللهم سلم سلم. ويقول النبي: نفسي نفسي، مع أنه قد غفر له وأنه أخذ ختم الغفران من الله تبارك وتعالى، إلا أن يوم القيامة أنساه هذه المغفرة العظيمة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يخر ساجدا تحت العرش قائلا لربه: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله تبارك وتعالى: ارفع رأسك يا محمد، وسل تعطى وشفع تشفع، والله لن نخزيك في أمتك أبدا. فإن درجة الحرارة هذه تذكرنا بنار الآخرة. كان عمر بن الخطاب يضع يده على المصباح ويقول: حس حس يا ابن الخطاب، حس حس يا ابن الخطاب. وإنه بكى يوما ومرض في آية شهرا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فلا بد أن نقف مع هذه الدرجة الحرارة وقفة تأمل، لأننا ضعاف، والله أضعف ما نكون نحن، ونحن نعرض أنفسنا للهلاك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجيرنا من عذاب النار، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من النار في كل صلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم رفيع المقام وعالي القدر صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وعطفه وبره أن يجيرنا جميعا، أن يجيرنا من النار جميعا، وأن يحرم وجوهنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ محمد، لماذا لا تصعد لاقت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ محمد الشيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، وأعتذر لانقطاع الكهرباء. فنستكمل ما كنا قد بدأناه، وكنا قد وصلنا إلى أن الأنثى لا يجب عليها الجهاد، وكذلك الرقيق العبد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين أنه لو يعني العبد ناقص الأهلية، فالجهاد لا يكون واجبا على العبد، وكذلك الحج ليس واجبا على العبد، وكذلك بر الأم، لأن ممكن العبد يباع بعيد عن أمه، فبالتالي مش واجب عليه بر أمه، فلأنه هيكون ملكا لصاحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا هذه الأشياء الثلاثة، الجهاد في سبيل الله والحج وبر الأم، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا دليل على أن الجهاد والحج، الجهاد والحج وبر الأم بالنسبة للعبد ليس واجبا. الأمر الخامس والسادس: الضعف البدني والعجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء في العمى والعرج الشديد، هذه الأشياء تمنع من الجهاد. عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا، لحديث ابن عمر، لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ أبوك وأمك موجودين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية. في هذه الحالة يقدم فرض العين، فإذا تعين الجهاد فليس لهما منعه ولا إذن، ولا إذن لهما. يعني لو تعين في الحالات الأربعة اللي احنا ذكرناها هي ما حدش يقدر يمنعه، لو الأبوين كفار والابن مسلم هيكون عايش معهم، يعني طبعا مش طبعا موضوع تاني، ده موضوع تاني، لا ما يسمعش كلامهم طبعا. يعني هل من معقول يكون الأبوين كفار وابن مسلم يقول لهم بعد إذنكم أروح أقاتل الكفار؟ لا، مش هيستأذنهم طبعا. طيب حاضر، طب ما اديله هو سماعة، لا مش هي، لو هو أخذ السماعة مش هتسمع انت. طيب الذي أقسم أبو هريرة وليس النبي صلى الله عليه وسلم. طب نشوف المراجع الحديث كده، الحديث يقول: روى أبو هريرة قال: قال رسول الله. يبقى الحديث يقول: قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد المملوك، إلى آخر الكلام، حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الدين، الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا، فلقوله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه. يعني لو واحد مليون خلاص يعني ليس، لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله. العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لا نفتقر الناس إلى علمه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين إليه. نعم. الباب الثاني في الأسرى والغنائم. حكم الأسرى، ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام. خلي بالكم بقى، أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فالإمام يخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين أربع حاجات: القتل، الاسترقاق، المن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو منفعة أو أسير مسلم أو أسير مسلم. أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون لمجرد السبي، ويسرون كدمة المال، يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الدليل على القتل، يبقى إحنا قلنا الإمام مخير بين أربع حاجات. القتل، الدليل على القتل إيه؟ قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل، متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا، فقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة. يبقى ده الدليل أدلة جواز ان الامير المسلم او الامام يقتل الاسرى الرجال. طيب يجوز برضو ان يسترقهم يجعلهم عبيد. الدليل على كده ايه؟ حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم ان تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. الدليل على المن والفداء قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم، يعني جرحتموهم جروحا شديدة كثيرة، فشد الوثاق، يعني شد الوثاق يعني اسروهم، فاما منا بعده يعني اما تمنوا عليهم بعد شد الوثاق، واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. وينبغي للامام ان يفعل الاصلح للمسلمين في من هذه الخصال، لان تصرفه لغيره فلازم ان يكون تخييره للمصلحة، يعني الامام يعمل المصلحة. ما معنى المن بغير عون؟ نعم، المن بغير الامام احنا قلنا اما يأمر بقتل الاسرة او يجعلهم عبيد او يمن عليهم. المن يعني ايه؟ يعني يتركهم ببلاش، هذا المعنى المن بغير عوض. يعني يقول خلاص احنا عندنا مثلا 1000 اسير يرجعهم للاعداء وخلاص، او المن بعوض يعني ياخد مقابل اسير 1,000,000 مثلا جنيه او 1,000,000 دولار مثلا، او يكون منفعة. يعني ايه؟ نقول نشوف الاسرة دول لقينا واحد فيهم مثلا كان قائد مثلا وعنده علم في النواحي العسكرية، نقول له علم 20 طالب او الدفعة دي ترم مثلا من ورجعوك، ادي معنى المنفعة مثلا. يبقى ادي معنى بغير عوض يعني بلا مقابل. اما ممكن بمنفعة زي ما قلنا يعلم الناس ما يعلمه هو، او ان احنا نبادل الاسرة، يعني يكون عندنا اسرة منهم وهم عندهم اسرة منا فنبادل. والمبادلة لا يشترط ان يكون واحد بواحد، يعني ممكن يكون احنا عندنا واحد منهم وهم عندهم 1,000 من عندنا، نديهم الواحد بتاعهم وناخد 1,000، او العكس حسب الظروف وحسب الاحوال التي تختلف حسب الزمان والمكان. المسألة الثانية، الغنيمة. كيفية تقسيم الغنيمة؟ الغنيمة هي اسم لما يؤخذ من اموال الكفرة قهرا، يعني بعد حرب وقتال، على وجه يكون فيه اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وتسمى ايضا الانفال جمع نفل لانها زيادة في اموال المسلمين. والاصل في مشروعية الغنائم قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ليه ربنا الحلال طيبا؟ لان كانت الغنائم محرمة على من كان قبلنا، تمن عليه بالكلام؟ لا يعني ترجعوا ببلاش. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. وقد حل الله غنائم الأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمة السابقة، فقال صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. وذهب جمهور العلماء لأن الغنيمة تقسم على 5 أسهم. الغنيمة تقسم 5 أقسام. السهم الأول سهم الإمام، هو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، والقسم هذا الخمس على ما بين الله سبحانه وتعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. التقسيم هيكون على دول. يبقى السهم الأول سهم الإمام. هذا السهم يقسم هذا السهم 5 أقسام. يبقى خلي بالكم بقى، يبقى عندنا إيه؟ الغنائم نطلع منها سهم واحد، هذا السهم يكون للإمام. سهم الإمام ده هيقسم 4 5 أقسام تانيين. القسم الأول لله والرسول، ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليه. فدعا له صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين ولذوي القربة وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم بن المطلب ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. القسم الثالث اليتامى وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أم أنثى. يبقى ده تعريف اليتيم. اليتيم نعم تخميس الخمس. اليتيم هو من مات أبوه. خلي بالكم تعريف اليتيم في البشر من مات أبوه وهو كان قبل البلوغ. لكن من ماتت أمه لا يسمى يتيم. من مات أمه لا يسمى يتيم. لكن الناس دلوقتي أي حد مات أبوه وأمه كبير صغير بيسموه يتيم. لا طبعا تعريف اليتيم في اللغة وفي الشرع ان اليتيم هو الذي مات ابوه وهو لسه لم يبلغ. لكن اذا بلغ لا يسمى يتيم واذا مات امه لا يسمى يتيم. اما اليتيم في الحيوانات فالذي ماتت امه لان الام اللي بترعى في الحيوانات. اما اليتيم في الطيور فالذي مات ابوه او امه لان الطيور الاب والام بيرعوا افراخهم. طيب النوع الرابع او القسم الرابع المساكين ويدخل فيهم الفقراء. النوع الخامس ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السبيل فيعطى ما يبلغه الى مقصده. واما باقي الاقسام الاربعه يبقى احنا الاول الغنائم تقسم خمس اقسام. قسم للامام وقسم للامام ده تقسم خمس اقسام. الاربعه خمس الباقيين هنقسمهم ازاي بقى؟ تكون لكل من شهد الوقعه من الرجال البلدين الاحرار العقلاء ممن استعد للقتال سواء باشر القتال او لم يباشر. قويا كان او ضعيفا لقول عمر رضي الله عنه الغريمة لمن شهد الوقعة. طيب كيفية التقسيم الاربع اخماس دول؟ الاربع اخماس تقسم ازاي؟ يعطى الرادل. الرادل يعني اللي ماشي على رجليه. الراجل بألف في النص كده مش معناها الراجل باللغة العامية لا الراجل باللغة العربية. الراجل يعني اللي ماشي على رجليه الذي يقاتل على رجلي سهما واحد. ويعطى الفارس يعني اللي راكب فرس. اللي راكب فرس الذي قاتل على فرسه يعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. لأن الراكب فرس يعني بيكون عنده بلاء أحسن وأقوى من اللي هو مشى على رجليه. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل يعني في الغنائم للفرس سهمين وللراجل يعني اللي مشى على رجليه سهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر غزوة خيبر يعني وجعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم. وذلك لأن غناء يعني قوة وبأس الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضر. خلي بالكم إذا حضر يعني إيه؟ يعني هم راحوا هو مش واجب عليهم بس راحوا. فالصحيح أنه يرضخ لهم. يعني يرضخ لهم؟ يعني نرضيهم يعني نراضيهم بحي أي حاجة. مش زي دلوقتي بقى جماعة بتوع الرشاوي راضي فلان وراضي علان. لا لا استغفر الله. يعني نرضيهم يعني طبعا اثناء توزيع الغنائم يعني لقوا جلابيه كده لقوا مثلا شويه فلوس هنا اي حاجه كده زيادات كده يدوها لهم. ولا يقسم لهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن ساله انك كتبت تسالني عن المراه والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وانه ليس لهما شيء الا ان يحذيا. يبقى يحذايا يعني ايه؟ يعني نرضيه. زي نفس المعنى كلمة يرضخ. زي الحديث ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل الجريس الصالح والجريس السوء. فأما الجريس الصالح هو يبقى ايه؟ إما أن ترتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه ريحة طيبة. كلمة يحذيك يعني ايه؟ يعني يمسك يفتح الإزازة كده ايه؟ ويحط لك في ايدك شوية ريحة صغيرين كده. يبقى ده اسمه يحذيك. يعني يرضيك يعني نعم ادي معنى يحذيك يعني يدي لك لحسة ايه ريحة كده. فكذلك دول ياخدوا لحسة مال يعني اي حاجة جلابية اي حاجة كده موجودة ياخدوها. زي مثلا ما يكون حد في حضراتكم بيقسم حاجة وجه واحد غريب دخل فبيدي له مثلا ايه زي الواحد اللي جاي من يمنحه يعني ايوه تمام يمنحه منح جزاك الله خير كلمة جزاك الله خير يعني جاتيني يعني عمال ادور على كلمة كلمة تنفع مكان يحذيك يمنحك يرضيك. نعم كويس جدا جزاكم الله خير صح عطاء بلا بقاء شيء بسيط يعني. طيب وفي لفظ واما المملوك فكان يحذى وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين وفيها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خرادا مستمرا ويؤخذ ممن بيده سواء كان مسلما أم ذميا فيؤخذ منه كل عام وهذا التخيير يكون تخيير المصلحة معين صحيح آه يهديك جميل المعاني دي حلوة جدا طيب طب نفترض بقى دلوقتي احنا المسلمين اكتسبوا أرض طيب هنا الإمام يخير لو الإمام ادى الأرض للمجاهدين المجاهدين هيناموا بقى ومش هيجاهدوا ويقعدوا يزرعوا الأرض لا ممكن يعمل ايه يدي الأرض لنفس الناس اللي كانوا فيها سواء كانوا كفار وما زالوا كفار او سواء كانوا كفار واسلموا يديها لهم زي ما هم ويقول لهم بالنص اللي هو اسمه بقى اللي احنا بنسموه هنا الايه الخراج يعني اللي يخرج منها بالنص بين المسلمين وبين المزارعين سواء كانوا مسلمين او ذميين ذمي يعني هكون في تحت امرة وتحت حكم المسلمين هيجي لنا ان شاء الله احكام اهل الذمة طيب مصرف الفيء الفيء ده جنة فيء هنوزعوه ازاي الفيء هو ما اخذ من اموال اهل الحرب خلي بالكم بقى بحق بس من غير قتال يعني احنا رايحين بالجيش كده زي غزو بني المصطلق الرسول صلى الله عليه وسلم رايح يحارب اهل بني المصطلق الناس حاربوا وسابوا الدنيا ومشوا خدوا اموال كثيره جدا يبقى ده اسمه ايه ده فيء فكان الاموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين اما مصرف الفيء فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الامام كرزق القضاء شوف سموا مرتب القضاء سموه رزق لان القاضي المفروض يكون متبرعا القاضي القضاء نسأل الله عز وجل ان يصلح حال القضاء نعم القاضي المفروض يكون ببلاش النهارده القضاء الله المستعان يبقى نرجع لما نحن فيه فرزق القاضي يبقى من الفيء المؤذنين برضه النهارده الله المستعان المؤذن النهارده بيعين نفسه وما بيروحش الله المستعان وكذلك مقيم الشعائر الله المستعان والأئمة كذلك إمام المسجد اللي ما بروحش خالص نعم الله المستعان والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير لأن بني النضير برضه إيه نفس الكلام أيوة مولانا الله المستعان نعم مما أفاء الله على رسول صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمين لا بخيل ولا ركاب يعني لا ركبوا فرس ولا ركبوا جمل فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف هذا معايز وكان ينفق على أهله ونفقة سنته يعني يدي أهله زوجاته ما يكفيهم لسنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح الكراع يعني عدة الحرب يعني عدة في سبيل الله عز وجل ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء فقال سبحانه وتعالى ما أفاء الله على رسوله يعني اللي جه للرسول صلى الله عليه وسلم من فيء يعني بلا حرب ولا قتال من أهل القرى يعني من الناس اللي رحيم تحاربوهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خلي بالكم ربنا عليه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ليه لانه احنا قلنا من شويه انه كان زمان اللي بيروح يحارب ويجاهد الغني اللي عنده حصان اللي عنده جمل اللي عنده درع واللي عنده سيف لكن اللي ما عندوش هيعمل ايه اللي ما عندوش هيعمل ايه مش هيعمل حاجه خلاص هيروح مش هيعرف يجاهد طيب في الحاله دي اللي ما عندوش دلوقتي كل مره بيحاربوا ينتصروا يبقى مين اللي بياخد غنايم هم الاغنياء فربنا سبحانه وتعالى يقدر في مره من المرات ان ما يحاربوش وياخدوا غنايم طيب الغنايم برضه ياخدوها لا في هذه الحاله تروح للفقراء الغلابه اللي قاعدين في الايه في بيوتهم مش قادرين يحاربوا علشان ما يفضلش المال دوله اي متداولا بين الاغنياء فقط عشان ربنا يدي الفقراء سبحان الله امر عظيم وحكيم سبحانه وتعالى يبقى كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم فياخذ منه الامام من غير تقدير ويعطي القرار باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. طيب الباب الثالث ده في الهدنه والذمه والامان. الهدنه والذمه والامان. الهدنه لغه السكون وهو عقد يعقده الامام او نائبه لاهل الحرب على ترك القتال مده معلومه بقدر الحاجه وإن طالت وتسمى مهادنة ومودعة ومعاهدة. وخلي بالكم لا يجوز للإيمان أن يعمل هدنة والمسلمين شغالين بينتصروا، لا ما ينفعش. لو احنا بقى ضعاف ومش قادرين يعمل هدنة، لكن زي حرب 48 المسلمين كان خلاص كاسحين اليهود، جم قالوا اعملوا هدنة، هم بقى جهزوا نفسهم جم كاسحين كل الجيوش العربية بعد كده. فإذا الهدنة معناها السكون، وهو عقد يعقده الإمام أو نائبه لأهل الحرب على فرق القتال والهدنة معلوم. قد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هدنة إمتى؟ في يوم صلح الحديبية 10 سنين، بس كانت هدنة في صالح المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. مشروعية الهدنة، يجوز للإمام أو للمسلمين عقد المودنة مع الكفار على فرق القتال مدة معلومة القدر الحاجة، إذا خلي بالكم بقى أهو، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعف المسلمين أو عدم استعداد المسلمين أو غير ذلك، أو كطمع المسلمين في إن الكفار يسلموا، لا مانع. مثلا لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، السلم يعني الإسلام. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين وصلح اليهود في المدينة. طيب لزوم الهدنة، تكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، تكون الهدنة لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني ما ينفعش المسلمين ينقضوها، لا يجوز نقضها ولا يبطلوها. ما استقاموا لنا ولا يخونوا ولم نغش ولم نخش منهم خيانة، لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإذا نقضوا العهد. ولذلك كان في مرة أيام سيدنا معاذ بن سفيان رضي الله عنه، أيام سيدنا معاذ بن سفيان كان علم من الروم يعني بيجهزوا كده جيوش، وكان في عقد بين المسلمين والروم، فأراد أن يجهز جيش ويهجم عليهم فجأة. فالعلماء اللي موجودين معه قالوا لا يا أمير المؤمنين، ربنا قال ولا قالوا إما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، لابد تقول لهم. فسبحان الله، فقال لهم وانتصر برضو عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة عدو علينا، مظاهرة يعني إيه؟ معاونة عدو علينا، مش مظاهرة زي المظاهرات بتاعت من دول، لا كل المظاهرات من دول باطلة، لا تجوز. طيب إذا مظاهرة عدو علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال، انتقد العهد الذي بيننا وبينه وداد قتالهم، هنا لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. نعم هي دي، هو ده شرف الحرب، إن المسلم يكون عنده كرامة وعنده شرف، ما يبقاش عنده خيانة. المسألة الثالثة عقد الذمة ودفع الجزية. الذمة هي ايه؟ العهد والأمان والضمان. وعقد الذمة في الاصطلاح هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، يا عايز تبقى تفضل كافر خليك انت حر، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية. بس في نقطة مهمة جدا، هو عايز يبقى كافر ماشي، بس نقول له انت كافر، مش بنقول له لا ده انت مسلم برضه، ده انت موحد، ده ما فيش فرق بين المسلم والمسيحي، ده مش المسلم بيوحد الله والمسيحي بيوحد برضه الله بس بطريقته، لا ده كلام باطل تدليس. وعلى فكرة لا يجوز لمسلم ابدا ان يعتقد ان غير المسلم هيخش الجنة او انه مؤمن، لا يجوز، وهذا من من من من الاعتقادات الكفرية والعياذ بالله. المهم طيب عقد الذمة الاصل في مشروعيته قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب، واضحة اهي من الذين اوتوا الكتاب يعني يهود ونصارى، حتى يعطوا الجزية عيادا وهم صغيرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ثم ادعوهم إلى الإسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة يحاربوا بعض الناس. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لهم ثلاث حاجات، أول حاجة ادعوهم إلى الإسلام، يا جماعة أسلموا، إن أسلموا خلاص إخواننا الحمد لله، طب ما رضوش يسلموا طيب فندعوهم إلى الإيه؟ إلى الجزية، ما رضوش يسلموا ما رضوش يدفعوا الجزية يبقى إيه؟ نقاتلهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن جابوك فاقبل يومهم وكف عنهم فإنهم أبوا فسلهم الجزية إلى آخر الحديث. طيب من تؤخذ منهم الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، وبالتالي لا تؤخذ من العبد لأنه لا يملكه. يعني لو في خلي بالك احنا كده بنتكلم على الكفار اللي هم عايشين في بلاد المسلمين، يبقى تؤخذ من الكافر الراجل، الراجل المكلف يعني وصل سن التبليغ البلوغ يعني حر، ما يبقاش عبد، غني قادر. يبقى العبد الكافر لا تؤخذ منه لأنه فقير لا يملك شيئا، ولا تؤخذ أيضا من المرأة ولا من الصبي ولا من المجنون لأنه ليس من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأجنه النساء. طيب موجب عقد الذمة، يعني خلاص عملنا عقد ذمة، عقد الذمة ده يحصل إيه لما نعملوه؟ يوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتاله. يبقى أصبح دلوقتي في ناس لهم ذمة، زي دلوقتي مثلا إيه جماعة جايين سياح لمصر، يبقى أنا دخلوا بتأشيرة، التأشيرة دي معناها عقد أمان، يعني دخلت بلدنا عشان تتفسح. في بعض الناس يقول ده عاصي، ده ماشيين عرايا وبيشربوا خمرة، ما دي معاصي، بس أنا دخلت بعقد ذمة يبقى لابد إن أأمنه لحد ما يخرج تاني. بس وأنا هو في بلدنا أقول له والله ما تلبسش عريان، لا يجوز تعمل كده. ولذلك في مسألة مهمة جدا قالها بعض العلماء، وهو إنه لما بعض الناس بيفجر ومثل هذه الأمور، فقال له أنت بتفجر دول ليه؟ قال له عشان كفار. قال له طيب بتتكفروا بتفجروا عشان كفار، مش ربنا عايز الناس كلها تخش الجنة؟ قال له اه. قال له طب ما تدعوهم الى الاسلام ها عشان يسلموا قبل ما يموت، ولا انت عايز تدخل الناس كلها النار؟ فلابد ان احنا نحاول ان احنا ندخل الناس الجنة مش النار. يبقى احنا ندعو الناس للاسلام، ندعو الناس للايمان، ندعو الناس للتوحيد، نبين لهم سماحة الاسلام. سماحة الاسلام لا تأتي بالتفجيرات ولا بالقتل ابدا، الاسلام ليس دين قتل ولا تفجيرات، الاسلام دين سماحة، دين هداية، دين رشاد، دين فلاح، دين سلام، وادخلوا في السلم كافة. فإذا إن إحنا لما نفجر الناس فيموتوا كفار يبقى دخلناهم النار، لكن إحنا ندعوهم إلى أن يدخلوا الجنة بإذن الله، والجنة واسعة، ما حدش يظن الجنة ضيقة. يبقى إذا يبقى عقد الذمة يوجب علينا حرمة قتال الكفار، والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حريتهم، وعدم إيذائهم، ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فيتهن ما أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم اللي احنا ذكرناهم قبل ذلك. المسألة الثالثة عقد الأمان. عقد الأمان، الأمان ضد الخوف، والأمان هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. يبقى ده عكس الذمة، الذمة ده لا، ده كافر عايش في بلدنا هيبقى بقى ايه واخد الجنسيه المصريه، واخد عايش. اما واحد جاي من بره كافر داخل عشان يعمل استثمار مثلا، او جاي سياحه وماشي تاني راجع تاني، يبقى ده هنعمل له ايه عقد امان. تمام، يبقى لازم يكون ده امن لما يخش عندنا بلدنا بتاشيره. طيب مشروعيته عقد الامان مشروع بقوله سبحانه وان احد من المشركين استجارك، لو واحد من المشركين طلب ان انت تحميه استجارك يعني طلب منك الحمايه فأجره يعني فحميه حتى يسمع كلام الله، يعني سمعوا القرآن ثم أبلغه مأمنة يعني رجعه تاني لبلده. من يصح شروطه؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المسلمون يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويدير أدناهم على أعلاهم، على أعلاهم، على أعلاهم. يبقى إذن المسلمين كلهم واحد، يعني لو جه واحد أو واحدة قال يا جماعة الراجل ده في حمايتي خلاص محدش يتعرض له، محدش يقتله. يبقى دلوقتي لما تبقى شركة سياحة جايبة ناس وجايبين لهم تأشيرات داخلين بلدنا، يبقى لا يجوز لأحد أبدا قتلهم، واللي يقتلهم يبقى متعدي على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام نفسه. يبقى إذن يصح عقد الأمان من مين بقى؟ أهو قاله من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا فلا صح من المجنون والطفل طبعا، وأن يكون مختارا فلا صح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه، فيصح من المرأة لقوله قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. السيدة أم هانئ كانت بتعم النبي عليه الصلاة والسلام، أجارت واحد من اللي كانوا مشركين بيحاربوا النبي، فخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت، أنا اللي أنت حميتيه إحنا برضه نحميه يا أم هانئ. ويصح من العبد أيضا، يعني سبحان الله عقد الأمان يصح من العبد أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى لها أدناهم، ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين. يعني نفترض بقى أمير المؤمنين الإمام بتاع المسلمين عقد عقد أمان لناس لدولة، ماشي جايز خلاص، يبقى ده بس أمان عام، وخاصة من أحد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول مثل أنت آمن أو أجرتك أو لا بأس عليك، ما تخافش، أنت في حمايتي، في رقابتي، في ذمتي، ولا يهمك، أنت معايا، أي كلام اللي بنقوله ده. المستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة، ثم يرد إلى مأمنه إلى بلده. يعني حكم الأمان وما يلزم به، يلزم الوفاء بعقد الأمان فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذلك يجب الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان، ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم. نفترض أن واحد جاي منهم واكتشفنا أن جاي جاسوس، نقول تعالى بقى أنت نبذت عقد الأمان، يبقى يحقق معاه، وممكن يوصل الأمر إلى إيه؟ إلى إلى إلى القتل طبعا، إلى الإعدام. بهذا بإذن الله تبارك وتعالى من تهرب الجهاد انتهينا من كتاب المعاملات أو من ربع المعاملات، من ربع المعاملات. وكما قلنا من قبل إن الفقه أربع أرباع، الربع الأول المعاملات، العبادات، العبادات يعني كده انتهينا من العبادات، الربع الثاني المعاملات، الربع الثالث الأحوال الشخصية، الربع الرابع الجهاد، الربع الرابع الجنايات، الجنايات. يبقى عندنا عبادات، معاملات، أحوال شخصية، جنايات، ماشي. طيب الشيخ صلاح بيقول يبقى الهدنة لازم الإمام، أما الأمان مش واضح الكلام يا شيخ صلاح. طيب أنا أترككم بس أترككم دقيقتين كده أشرب حاجة وأرجع لكم فورا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بنا سيدنا تغيرت المعيد ولا إيه؟ ها؟ هو في ناس دورها معيدة أصلا يعني؟ بس مش اكتبت فيه بين وبين. ايه بقى معناه بقى؟ يعني في ناس مداومه على كده؟ لا مش حد اصلا بيرضى يحصل معاه لانه بياكل النهار. لا لا انا ان شاء الله انا عندي ادب ترى بعد بكره والله مش من طبقه السماء الارض مش هيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملاحظه سريعه يعني حتى يدخل الشيخ مره اخرى، إذا أراد العبد أن يكتب صلى الله عليه وسلم ابتداء فليكتبها بالياء، يكتب بالياء صاد لام ياء صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت أن تكتب اللهم صل على محمد تكتب بلا ياء. إذا أردت أن يعني بصفة الدعاء تقول اللهم نعم كما كتبت أملي رضاك وهمتي لله، تمام، كما يظهر الآن أمامنا على النافذة. حينما نريد أن نقول اللهم صلي لا نكتب ياء حتى لا تكون ياء التأنيث يعني. وإذا أردت أن تكتب ابتداء صلى الله عليه وسلم فاكتبها بياء. جزاكم الله خيرا. الشيخ إن شاء الله سيدخل يعني هو يستريح قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب البيوع. الباب الأول في البيع. البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، وسمي البيع بيعا لأن الإنسان يفرد يده، يسمى راحة اليد باع، يعني لك فلان له باع في كذا، يعني له خبرة. فالإنسان عندما يفرد يده يبقى أعطى ما في باعه، ما في باعه اللي في إيده يعني لغيره، وكذا نفس الكلام في الآخر، يبقى أخذ شيء وإعطاء شيء. في الشرع هو تعريف البيع في الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني اللي هو بالتقسيط، يعني أو منفعة مباحة على التأبيد اللي هو ربا الإيجار وغيره، غير ربا وقرض. يبقى ده معنى أو تعريف البيع في الشرع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. وهناك تعريف آخر وهو مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا. حكمه البيع جائز لقوله تعالى وأحل الله البيع، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني لو واحد بيشتري حاجة من واحد فما زال من حقه أن يختار أن يتم البيعة أو يفسخها. أركان وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وحاجة الناس إلى البيع داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى مفيد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع. فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. أركان البيع، أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد هو البيع والمشتري، والمعقود عليه المبيع الشيء السلعة نفسها، والصيغة هي الإجابة والقبول، يعني بيقول له تبيع لي يقول له وافقت خلاص يبقى ده إجابة وقبول. دي الصيغة. الإجابة اللفظ الصادر من البائع، كان يقول بعته، الثاني يقول اشتريته، يبقى ده القبول. هذه هي الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فهي تسمى المعاطاة. المعاطاة هي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. زي مثلا دلوقتي في بعض الناس فاتح محل يقول لك مثلا كل شيء ب10 جنيه مثلا، فأنت تخش المحل عجبك حاجة جيت تاخد الحاجة دي في إيدك كده وبتحط 10 جنيه وبتمشي، ما اتكلمش ولا هو اتكلم، يبقى ده اسمها معطاة. اسمها معطاة، يبقى هو أنا أعطيته 10 جنيه جوه مديني السلعة، خلاص يبقى كده إيه؟ تم البيع بالرضا. المسألة الثالثة الإشهاد على البيع. يعني إيه الحاجات اللي إحنا نشهد عليها والحاجات اللي مش محتاجة شهادة؟ فالإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب. يبقى إذا حكم الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لانه تعرفين لو الشهادة على البيع واجبة لكان كل واحد راح يشتري حاجة ياخد معاه اثنين عشان يشهدوا. فالحمد لله ان ربنا جعل الشهادة على البيع مستحبة وليست واجبة لقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. فامر الله تعالى، هنا الامر امر استحباب وليس امر وجوب، فامر الله تعالى بالاشهاد عند البيع غير ان هذا الامر للاستحباب، بدليل قوله سبحانه وتعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، فدل على ان الامر انما هو امر ارشاد للتوثيق والمصلحه. وعن عناره ابن خزيمه ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاه والسلام ابتاع، يعني اشترى فرسا من عربي واستتبعه ليقبض ثمن فرس، فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم وابطال عربي، وطفق الرجال يتعرضون للعربي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي ابتاعه صلى الله عليه وسلم. ومعنى يسومون يعني بيسوموه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى الفرس من الأعراب، خلاص فالرسول عليه السلام ذهب للبيت، العربي على مهله بقى يروح يودي الفرس، فالصحابة كل واحد بيقابل الرجل تبيع الفرس تبيع الفرس تبيعه كذا، كلمة يسومون يعني يفصلوه، الفرس ده يستوي كذا فرس كذا والراجل ما بيتكلمش هيوديه للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من العربي ولم يكن بينهما بينة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أشهدش على البيع، يبقى دليل على أن البيع إيه يجوز من غير إشهاد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبيعون في عصره من عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله، لأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى حرج ومشق. صحيح كل واحد باخد معي اثنين رايح جاي بيهم. نعم. لكن إذا كان المعقود عليه من الصفات الكبيرة من الصفقات الكبيرة، دي مسألة مهمة جدا، خلي بالنا بقى، صفقة كبيرة، واحد بيشتري سيارة، بيشتري قطعة أرض، بيبيع عمارة، بيشتري شقة، لابد من إيه؟ من إشهاد. يبقى إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة في الثمن، يعني اللي فيها جزء مقدم وجزء مؤخر زي بقسط يعني، مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه إلى الوثيقة، للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. المسألة الرابعة، الخيار في البيع. يبقى إذا بالنسبة لمسألة الإشهاد، الأصل إن هو الإشهاد في البيع غير واجب، مستحب، لكن يجوز إن يكون في الصفقات الكبيرة. طيب الخيار في البيع، الخيار يعني البائع والمشتري كل واحد فيهم مخير انه يمضي البيع او يفسخه. طيب حالاته ايه؟ هنشوف. الخيار لكل من البائع والمشتري الحق في امضاء عقد البيع وفسخه. فالاصل في عقد البيع ان يكون لازما. يعني واحد اشترى حالي خلاص لازمت. مثلا عقد مستوفين اركانه وشروطه، ولا يحق لاي واحد من المتعاقدين الرجوع عنه، الا ان الدين الاسلامي دين السماحة واليسر يراعي المصالح والظروف لجميع افراده. ومن ذلك ان المسلم اذا اشترى سلعة او باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك، فقد اباح له الشرع الخيار حتى يفكر في امره وينظر في مصلحته، فيقدم على البيع او يتراجع عنه على ما يراه مناسبا. فمن يعني مثلا واحد مثلا عنده سيارة تباعها، فقال له بس سيبني اسبوع يعني ايه انا بالخيار اكمل ليه، فشاف نفسه كده السياره سلمها للراجل، لقى نفسه لا عارف يروح ولا يجي من غير السياره، فروح اقول له والله لا رجع لي السياره انا خلاص رجعت، يجوز ان شاء الله. او واحد كان بيبيع شقه تمام وراح في مكان تاني، فوجد في المكان التاني جيران مش كويسين، فيقول للصاحب انا سيبني فتره يعني ايه شهر كده اختار ارجع ولا ما ارجعش. كل ده جائز علشان الناس يحصل لهم عنت ومشقه في حياتهم. اول نوع او اول قسم من اقسام الخيار، خيار المجلس، هو المكان الذي يجري فيه التبايع يعني العمليه نفسها. فيكون لكل واحد من العاقدين اللي هو البائع والمشتري لكل واحد منهم الخيار ما دام جالسين في المجلس لسه ولم يتفرقوا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، طالما لسه احنا قاعدين في المجلس يجوز ان احنا نرد البيعة تاني طالما لسه احنا جالسين في المجلس. الخيار النوع الثاني من انواع الخيار، خيار الشرط، هو ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار الى مدة معلومة لامضاء العقد او فسخه. يعني اللي بيبيع العربية قال اللي اشتراها بس خلي بالك انا عندي سيبني اسبوع هشور نفسي برضه، اذا رضيت إذا عدى الأسبوع خلاص عربيتك أنت خدها، إذا ما عداه قبل كده من حقي أن أتصل بيك أقول لك والله رجع العربية أنا عايزها تبقى. جايز مثلا، هذا معنى الإيه؟ خيار الشرط. لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد فلا يفسخ ولم يفسخ العقد صار لازما خلاص. مثال أن يشتري رجل من آخر سيارة وقال ويقول المشتري لي خيار في مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فنوى ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. النوع الثالث من أنواع الخيار، خيار العيب، هو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة لن يخبره به البائع أو لم يعلم البائع به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى الخبرة من التجار المعتبرين ثم وجدوه عيبا ثبت به الخيار وإلا فلا. يعني نفس الكلام، مثلا إيه واحد اشترى سيارة فايه التاني كانت السيارة دي مثلا عامله حادثه وهو بقى ايه مسمكرها وعمل لها بوية وشكلها كأنها جديدة. فبعد ما اشتراها لها بتخروش كده وبتاع، وبعد ما ماشي لها مشوار ولا اتنين لها مش كويس، فوداها الميكانيك عرضها عليه قال له خلي بالك ده فيها كذا كذا كذا. يرجع له بيقول له كان في ده فيها عيب، ده العيب ده ينقص من قدرها. ينقص من ايه؟ من قدرها. طيب هذا القدر يروح بقى يرجع له ويقول له خد سيارتك او انقص من الثمن بتاع السلعة دي مبلغ على حسب ما ايه ما يقدره الخبر. فهنا يثبت هذا الخيار للمشتري، فان شاء امضى البيع واخذ عوض العيب الفرق يعني، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيب. يعني افترض العربية دي هي سليمة ب100,000 والعيب اللي فيها ده يعمل 20,000، يبقى هو كان اشتراها ب100 يبقى يروح ياخد منه 20,000 اللي هو ثمن الايه العيب اللي هو القرش. نعم اللي هو القرش هيثبت ان شاء الله. يبقى اذا ايه ويثبت هذا الخيار للمشتري، فان شاء امضى البيع او اخذ العوض العيب وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمة المعيبة، وان شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه للبائع. الامر الرابع والقسم الرابع من اقسام الخيار خيار التدليس، هو ان يدلس البائع للمشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، زي بيع المصراة. ايه بيع المصراة؟ انتوا عارفين اعزكم الله البهائم بتتباع في السوق، البهيمة بتحلب مرتين، مرة الصباح ومرة المساء. فيجي الراجل ما هيبيعها بكرة الصبح فما يحلبهاش، ما يحلبش اللبن بالليل، يبقى دي في وجبة في الضرع. ويصبح الصبح ما يحلبش وجبة الصبح، يبقى اصبح في الضرع ايه وجبتين، يبقى الضرع مليان كده. يبقى اللي يروح يشتريها يفتكرها بقى ايه ما شاء الله دي بيجيب لبن كمية كبيرة جدا، يتغش فيها، يبقى ده تدليس. تمام. كذلك برضه هنا بيتكتب مثال ان يكون عنده سيارة في عيوب كثيرة في داخلها، يعني مثلا سيارة مثلا يقول له ايه الموتور دايش، الموتور بياكل زيت، اللي مش عارف ايه، اي حاجة من دي، فيعمل الى اظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بانها سليمة فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون المشتري الحق في رد السلعة على البيع واسترجاع الثمن. ده خيار الايه التدليس. يبقى عندنا الخيار هنا اربعة اقسام، القسم الاول خيار المجلس، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار العيب، الرابع خيار التدليس. المسألة الخامسة شروط البيع. يشترط صحة البيع الشروط الأتية، التراضي بين البائع والمشتري، ما ينفعش الواحد يشتري من واحد غصب عنه. يعني هو في شيخ صلاح في لسه أنواع أخرى من الخيارات مذكورة في كتب أخرى، لكن في هذا الكتاب اقتصروا على هذه الأربعة، لكن في لسه خيار الغبن وخيار الخلف في الصفة وأشياء أخرى، والخلف في قدر الثمن وغير ذلك، لكن كلها تدخل في نفس هذه المعاني تقريبا يعني. بارك الله فيك صراحة. يشترط صحة البيع الشروط الأتية. الأول التراضي، يعني المفروض الواحد يشتري من واحد وهو راضي، ما يشتريش غصب عنه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لابد يكون البيع والمشتري راضيين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، ما يجيش الواحد رايح لواحد إيه؟ لا، هو الفرق بين العيب والتدليس ايه؟ ان ممكن العيب البائع مش عارفه، مش عارف انها عيبه معيوبه، او التدليس يكون عارف انها فيها عيب ودلسها. تمام، يعني دراه خباه. طيب يعني واحد بقى في مساله البيع بالتراضي بقى، واحد مثلا عجبه عربيه واحد جاي يركبه يقول خلاص انا اشتريتها يا عم غصب عني، لا يقول لك لا لا لا انا عجباني يا عم انا هاخدها اشتريها، ما ينفعش. نعم، لابد ان هو يكون راضي. فلا صح البيع اذا اكره احدهم بغير حق، يعني واحد يقول له غصب عنك هبيع اشتري منك الحاجه دي، لا ما ينفعش. فان كان الاكراه بحق كان يكره الحاكم شخصا على بيع شيء. ده الاكراه بحق اللي هو ايه؟ واحد بقى نصاب بياخد حاجات الناس، باصبح مديون للناس، فالناس اشتكوا للقاضي، فالقاضي جابه وباع حاجته غصب عنه عشان هو يدفع فلوس الناس. ده اكراه بحق يجوز ده. طيب ثالثا كون العاقد جائز التصرف، ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. الامر يبقى اذا ايه؟ يبقى شروط البيع او الشرط ان يكون البائع او المشتري راضيين. الامر الثاني ان يكون العاقد اللي هو بائع ومشتري برضه الاثنين بالغين عاقلين احرار راشدين. الامر الثالث ان يكون البائع مالكا للمبيع، يعني ما ينفعش واحد يبيع حاجه مش بتاعته، او قائما مقام مالكه زي الوكيل الوصي الولي الناظر، فلا صح ان يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. ودي برضه مساله كثيره جدا بتحصل من الاخوه او الاخوات، احيانا بيبيعوا الاخوه اخوات بيبيعوا ايه شويه حاجات تمام، فالناس عرفوا ان هو ايه بيبيع خلاص بقى مشهور. فواحد يقول له والله انا عايز مثلا اخت، تقول له اخت انا عايز جلباب، فالاخت دي اللي بتبيع دي عارف الراجل اللي بيبيع جلباب، فتقول لها طب روح لفلان في الحته الفلانيه قولي له فلانه بعتاك بعتاني ليك اديني جلباب، يبقى هنا باعت ما ليس عندها، لا لازم تروح معاها او تبعت حد ينوب عنها تستلم الجلباب وتسلمه لها نفس الكلام. نعم. يبقى اذا ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائل مقام مقام مالكه كالوكيل، يعني الوكيل عني، الوكيل ده بمرتب، يعني انا شغال بمرتب زي المحامي زي المحاسب. الوصي يعني انا الوصي يعني واحد وصي على الايتام، يبقى لازم يكون الوصي ده بيبيع ملك الايتام بس هو وصي عليهم. الولي اللي هو ولي برض اليتيم يعني ايه او ولي الصغار، ولي الصغار والولايه ديت اللي هي يكون عصبه من اقارب هذا الصغير، او يكون مجنون مثلا فده وليه ابوه مثلا اخوه. الناظر، ناظر الوقف يعني واحد واقف مثلا عماره قال هذه العماره وقف لله على طلبه العلم، وجه معين واحد ناظر الوقف، يعني ناظر يعني ينظر بعين الصواب والشرع لكي يطبق ويوزع هذا الوقف على المستحقين. هذا معنى ناظر الوقف. فناظر الوقف ده لما يبيع حاجه لازم يكون بيبيعها بتاعت ملك صاحبها، لكن هو ناظر وكيل عنه يعني. رابعا ان يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجه، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار. فلا صح بيع ما لا يحرم الانتفاع به كالخمر، يبقى الخمر حرام بيعها ولا صح، والخنزير والميتة وآلات الله والمعازف. وذلك الحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم علي على قوم أكل شيء حرم ثمنه، ولا يجوز بيع الكلب. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الامر الخامس او الشرط الخامس من شروط البيع ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لان غير المقدور على تسليمه كالمعدوم فلا يصح بيعه، اذ هو داخل في الغرر، الغرر يعني الغش والخداع، فان المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على المبيع. فلا يجوز بيع السمك في الماء، يعني واحد يقول له شاف البحر اهو، شاف السمك في البحر ياما اهو، انا بعت لك السمك ده، ما ينفعش. لو واحد انسان عنده محل طيور والطيور عمرها تذبح وعمرها 40 يوم وتربط من زرع، هل يجوز؟ طبعا يجوز، يجوز طبعا عمره 40 يوم وغيره 45 يوم، كل ده جائز ان شاء الله. طيب الحديث ابي هريره رضي الله عنه قال عن بيع الغرر، يبقى ما ينفعش الواحد يبيع الايه؟ السمك في الماء، ولا النوى في التمر، ولا الطير في الهواء، ولا اللبن في الضرع، ولا الحمل الذي في بطن امه، ولا الحيوان الشارد، ما ينفعش، لابد يكون انا قادر على تسليم هذه السلعه التي انا املكها. الشرط السادس ان يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما، يعني البائع والمشتري، برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفا يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرر والغرر منهم عنه، فلا صح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا إن واحد بيقول لواحد أنت عندك محل جملة، قال له يقول له أنا عايز شوية بنطلونات مثلا أو قمصان أو تيشيرتات، خلاص قال له عندي أواعي يوصل لك بكرة. طب استنى ما يوصفهم لك، يقول لك لا لا ما يهمكش. طيب ما انت بعت له بنطلونات اطفال او بنطلونات مثلا ملابس داخلية مثلا، لا لابد من الوصف الاول، اما معاينة اشوف بعيني اقول له انا عايز الشكل ده بالظبط بعيني، شفته بعيني يبقى زيه، يبقى لما يجي لي اشوف برضه بعيني لقيت زيه خلاص استلمه. طيب او وصف، وصف يقول لي ايه وصفه كده، او يبعت لي صورته بالموبايل زي دلوقتي الحمد لله في تقدم، يبعت لي الصوره وهكذا. يبقى لابد من الايه، ان يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيه ومشاهده عند العقل، او وصفه وصفا يميزه عن غيره، لان الجهاله غرر، والغرر يعني واحد بيقول لواحد انا عايز اشتري عربيه يقول له عندي العربيه، طب ايه ما تقول له العربيه نوعها ايه شكلها ايه لونها ايه وهكذا موديلها سنه كام، كل ده لابد من بيانه. سابعا الشرط السابع، ان يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلع موجوده. ودي مساله بقى كتير جدا من عايز اقول من الاخوه والاخوات بيعملوها، مثلا يقول له والله معدي الاخ على الاخ اللي بيبيع جلاليب، يقول له والله انا عايز الجلابيه دي، يقول له اتفضل، يقول له بكام، يقول له يا اخي ولا يهمك ده احنا اخوات، ما رضاش يقول له الثمن، ده مخالفه شرعيه خلي بالنا، يقول له لا لازم تقول لي الثمن، لازم تقول لي ثمنها كام. نعم. اعمل التجاره ممكن اعمل طلب ولم ارى البضاعه لا لابد من رؤيه البضاعه، لابد يرسله صوره البضاعه وابعادها واطوالها واشكالها والوانها وكده، والثمن مهم جدا الحاجات دي عشان ده في غرر بيها وتحصل مشاكل كبيره جدا. ولذلك على فكره اكبر اشياء بتسبب مشاكل بل وتسبب قتل بعد كده وتسبب بغضاء بين المسلمين البيع والشراء التجاره. ممكن الوصف بس لابد يكون وصف منضبط، الوصف منضبط. طيب البيوع المنهي عنها، نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع اذا ترتب عليه تضييع لما هو اهم، كان تشغل عن اداء عباده واجبه ايوه ترتب عليها اضرار بالاخرين. ومن هذه البيوع المنهي عنها البيع والشراء بعد الاذان الثاني يوم الجمعه، ده على الرجال فقط، البيع والشراء بعد الاذان الثاني يوم الجمعه لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه صلاه الجمعه بعد الاذان الثاني، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يعني طالما الامام طلع على المنبر يوم الجمعه يبقى الرجال لو باعوا واشتروا مجرد يبيعوا واشتروا يبقى حرام، البيع والشراء نفسه حرام لا يجوز، فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت وانه يقتضي التحريم وعدم صحته، يعني البيع ده حرام وغير صحيح يعني لا ينعقد. تعرفين يعني ايه لا ينعقد؟ يعني يوم القيامه الراجل راح اشترى طماطم او خيار بعد الاذان الثاني، يعني الخطيب بيخطب والراجل بيشتري من الراجل، فالراجل اداله فلوس وده اداله الطماطم، يوم القيامه يلاقوا ان اللي خد الطماطم ده حرام عليه ان خدها والتاني اللي خد الفلوس حرام عليه ان خد الفلوس. ليه؟ لان بيع غير صحيح. كذلك لو المراه اشترت المنتج يبقى المراه مش حرام عليها، الراجل اللي حرام عليه. الراجل اللي حرام عليه. طيب الامر الثاني بيع الاشياء لمن يستعين بها على معصيه الله او يستخدمها في المحرمات، فلا صح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا الاواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنه بين المسلمين لقوله تعالى وتعاونوا على الاثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الامر الثالث بيع المسلم على بيع اخيه، مثال ان يقول لمن اشترى شيئا بعشرة انا ابيعك مثله بارخص من دلوقتي، واحد ثاني ايه واحد اشتري جلابيه فواحد شافه معد ايه لا ايه ده قال له جلابيه جبتها بكام، يقول له ب 100 جنيه يقول له لا رجعها انا اديها لك ب 50. هو ده بيع المسلم على بيع اخيه، ما ينفعش حرام حرام. يعني يبقى ان يقول لمن اشترى شيئا ب 10 يبقى ابيعك مثله بارخص منه او ابيعك احسن منه بنفس الثمن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بعض، وده بيسبب بغضاء وحقد وكراهيه ويسبب يعني مشاجرات وضرب وقتل بين الناس. الشراء على الشراء نفس الكلام، مثلا يقول له لو باع شيئا افسخ البيع وانا اشتري منك باكثر، يعني واحد باع العربيه بتاعته ب 50,000 يقول له لا هاتها تاني وانا استلم لك ب 60,000. بعد ما اتفق البائع والمشتري على الثمن، وهذه الصوره داخله في النهي الوارد في الحديث السابق. بيع العينة، وده منتشر في هذه الأيام، بيع العينة صورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم الأجل ثم يشتريها منه البيع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن للأول. زي إيه؟ هضرب لكم مثال واضح جدا، هو ده كتير من الناس يبقى عايز فلوس بيسموه حرق السلع. تمام، واحد عايز فلوس فيعمل ايه؟ فيروح للراجل مثلا صاحب محل ادوات منزليه يقول له التلاجه دي بكام؟ يقول له التلاجه دي ب 2000 جنيه كاش نقدي. يقول له طيب بالقسط بكام؟ يقول له ب 2000 ونص. يقول له انا اشتريتها منك بالقسط. خلاص، طيب اشتري منه بكام؟ ب 2000 ونص بالقسط. يقول له طب انا هرجع على حالك تاني نقدي. يقول له اشتريتها منك مثلا ب 1500. بقى يبقى في الحاله دي هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو هياخد منه 1500 وهيرد كام؟ هيرد 2500. يبقى كأن الحكايه ايه؟ فلوس بفلوس بينهما سلعه. يبقى كل الحكايه ده تحايل. هو ده بيع العينه. يبقى بيع العينه اهو هنا بيقول كان يبيع ارضا ب 50000 يدفعها بعد سنه، ثم يعني يدفع 50000 بعد سنه ثم يشتريها البائع نفسه ب 40000 نقدا الان، ويبقى في ذمته 50000 يدفعها المشتري على راس السنه. وسميت عينه لان المشتري ياخذ مكان السلعه عينا اي نقدا حاضرا. وحرم هذا البيع لانه حيله يتوصل بها الى الربا. فعن ابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبحتم بالعينه واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. وده الحاصل في هذه الايام، نسال الله السلامه والعافيه. لا، المحل المجاور تختلف. لو باع المحل المجاور تختلف. يبقى ابنتنا لجنة الدنيا بتقول لو واحد اشترى بالمحل ثلاجة زي ما ذكرت، الثلاجة بكام يا عم؟ يقول له ب 2000 جنيه نقدا. خلاص؟ أو ب 2500 كاش، قصدي قسط. اشترى منه قسط، خلاص. يبقى دفع له 50 جنيه مثلا مقدمة أو 100 جنيه مقدمة وخد الثلاجة ب 2500. وجي رايح للمحل الثاني بيعها ب 2000، يجوز هنا. هنا يجوز. ماشي؟ يبقى لو اشترى من واحد وباع لواحد تاني يجوز. اما لو اشترى من واحد وباع لنفس الواحد هذا هو بيع العينه. خلي بالكم، خلي بالكم، العلماء فرقوا بين الامرين. الامر الاولاني بيع العينه اللي هو بيشتري من واحد وبيبيع لنفس الشخص بيع عينه. اما لو اشترى من واحد وباع لواحد تاني بيسموها التورق. التورق يعني ايه التورق؟ لا، التورق بالقاف. التورق يعني هو عايز ورق، يعني عايز فلوس ورقيه، يعني عايز فلوس ورقية. تمام؟ يبقى ايه؟ يبقى هو كل الحكاية هو عايز فلوس. فراح ان عايز احسنت يا شيخ صلاح. التورق. يبقى هو راح اشترى سلعة بالقسط. هو دفع 100 جنيه بس مقدمة. وخد السلعة ب 2500 قسط عليه. ثم راح باعها لواحد تاني ب 2000. يبقى هو دلوقتي خلاص هياخد ال 2000 في ساعتها دلوقتي حاليا وبعدين يقسط المبلغ الايه؟ الثاني. هذا جائز ان شاء الله. لكن لو باعها نفس الشخص يبقى حرام. الامر السادس بيع المبيع قبل قبض. ده محرم. مثال ان يشتري سلعه من شخص ثم بيعها قبل ان يخبضها ويوزعها. يعني ايه؟ يعني افترض واحد جاي له بضاعه في المينا لسه في المينا. بيع المسلم على بيع اخيه. لا طبعا بيع المسلم على بيع اخيه حرام، طبعا ده حرام. بيع المسلم على بيع اخيه حرام. نعم. طيب يكون اشخاص مختلفين، صحيح يا شيخ صلاح. بيع يعني واحد دلوقتي مثلا مستورد فجاي له بضاعه في المينا هو لسه ما استلمهاش، ده لسه في المركب. فقال للناس انا عندي بضاعه في المركب، مين اللي يشتريها؟ يا عم لازم تنزلها وتنقلها الى مخزنك عشان بقت ملكك، حزتها خلاص، وبعدين تبقى تبيعها. يبقى بيع المبيع قبل قبض لا يجوز. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه، يعني من ابتاع يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حتى تبتاع، يعني نهى ان تباع حتى تبتاع حتى تشترى، يعني حتى يزال التجار حيث تبتاع الى رحاله. يعني ايه؟ يعني دلوقتي حاليا مثلا نفترض ان في تاجر في السوق اتصل بواحد تاجر اخر قال له ابعت لي مثلا كميه موز قد كده. خلاص؟ قال له خلاص هبعت لك مثلا 10 طن. ف وهو جالس عارف ان في 10 طن جايين له. فيبيع الموز ده للتجار اللي جيرانه في السوق وهو لسه ما جالوش الموز، يبقى ده لا يجوز، لابد ان يجي له موز. ويعرف بدو الامر السابع احنا لسه في الماده سالت ايه. طيب فلا يجوز لمن اشترى شيئا ان يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. الامر السابع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز بيع الثمار الا بعد بدو صلاحها. لا يجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها خوفا من تلفها او حدوث عيب فيها. قال فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البيع والمبتاع يعني المشتري. ويعرف بدو الصلاح ازاي؟ باحمرار الثمار في النخيل او اصفرارها. وفي العنب ان يسود وتبدو الحلاوه فيه. وفي الحب ان ييبس ويشتد يعني يبقى ناشف ونحو ذلك في بقيه الثمار. النجش بيع النجش حرام. ايه هو المصلحه يا شيخ منصور؟ وضح الكلام جيد. طب ايه هو النجش؟ النجش هو ان يزيد شخص في ثمن سلعه معروضه للبيع ويزيد ويريد شرائها وانما ليغر بها ويرغب فيها ويرفع سعرها. فابن عمر صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز اذا كان لمصلحه. ايه زي ايه؟ زي ايه؟ طبعا الموضوع ده على فكره كبير جدا. يعني هو بيع يعني يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها اذا الا اذا كان مع الارض يعني تتباع مع الارض موضوع ثاني. لكن بس نخلص ان شاء الله. هي الحاجات دي فيها تفصيلات كثيره جدا لسه ان شاء الله هيجي لنا بيع الاصول والثمار لسه جاي. انا بس بنتكلم لسه على ايه؟ على الحاجات التي يعني يحرم بيعها بس. لكن التفاصيل هتجي لنا ان شاء الله باذن الله في الدروس المقبله. طيب النجش ايه هو النجش؟ النجش دايما بيحصل امتى؟ النجش بيحصل في بيع المزاد. بيع المزاد يعني واقفين كده الناس بيجي مطلعين مثلا ايه اوضه نوم زي المزادات اللي بتاعت اوضه نبدا اوضه النوم دي بكام؟ ب 1000 جنيه. في واحد تبعهم ما بيشتريش يقول 1200 1500 والناس اللي بيقعد. ففي واحد عاجبه اوضه النوم يقول ب 2000 يبقى مزود شويه 2200. يبقى الناجش ده اللي هو عمال ينجشك يعني ينكشك يعني يحركك عشان ايه؟ انت تاخد السلعه باغلى من ثمنها هو مش عايز تجيب. ماشي؟ بيع القمح لشركات الادويه. لا لا لا انا ارى لا يجوز بيع القمح لان القمح ده اكلنا وشربنا. القمح ده حياتنا. لا يجوز بيع القمح للادويه شركات الادويه لان ده ضرر. واي شركه ادويه تيجي تشتري قمح من الناس فدي شركه مش كويسه. نعم. دي المزايده. نعم المزايده او المزايده العلني. نعم. في المزاد العادي يطلع بقى النجاشين دول بتوع النجش. تمام. طيب المساله السابعه الاقاله في البيع. ايه هو الاقاله؟ يعني دلوقتي البيع يا جماعه احنا دلوقتي ايه؟ في البيع له شروط واركان قلنا البيع تم بهذه كل شيء خلاص تم صحيح. بس انا بعد ما اشتريت ندمت. فاجي لك اقول لك والله البيع تم والبيع صحيح ولازم خلاص ما اقدرش افك نفسي بس اقلني. فكني من البيعة دي. انا محتاج العربية تاني محتاج الارض تاني محتاج الشقة تاني اديهاني الله يكرمك. كده. يبقى الاقالة هي رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما برضاهما برضاهما هما. وتحصل بسبب ندم احد العاقدين على العقد او يتبين المشتري انه ليس محتاجا للسلعة او لم يستطع دفع ثمنها فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ونقص. والاقالة مشروعة وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ايه؟ من اقال مسلما بيعته اقال الله عثره يوم القيامه. ما شاء الله حديث جميل قوي. المساله الثامنه بيع المرابحه. بيع المرابحه. المرابحه ايه؟ بيع السلعه بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح المعلوم. يعني ايه؟ يعني انا انت راجل عندك تاجر جمله. تاجر جمله. فقلت لك والله انا تاجر جديد انا عايز اشتغل. قلت له بقى خد شويه الملابس دول البنطلون ب 50 جنيه بيعه بيعه ب 60 يا عم. انت بس هات لي 50 وخد ال 10 انت. يبقى انت بتعرفني ثمنه كام وتعرفني ربحي كام. يبقى بيع المرابحه بتقول لي دي عليا بكذا وبيعها بكذا. يبقى دي بقى الايه؟ المرابحه. طيب يبقى اذا ايه؟ المرابحه بيع السلعه بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح المعلوم بينهما. مثاله أن يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 ريال أبيعك إياها بالمئة وربح عشر زيادات. تمام. فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم الباع المشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. قال تعالى وحل الله البيع، وقال جل شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك، والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسة إلى جوازه، لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء فيعتمد على غيره في الشراء ويزيد ربحا محدودا أو محددا معلوما بينهما. المسألة التاسعة البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط إلى أجل معلوم يدفعه المشتري. مثاله أن تكون عند البيع سيارة قيمتها نقدا 40,000 ريال ومؤجلة 60,000 ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدد المبلغ الذي على اسمه 10 قسطا اللي هو 60,000، فيدفع في نهاية كل شهر 5,000 ريال، حكمه الجواز. يبقى بيع التقسيط يجوز إن شاء الله، يجوز. عن عائشة رضي الله عنها قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، يعني مؤجلا يعني مقسطا أي بالأجل، ورهنه درعا له من حديد. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري، فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقدا وتقسيطا ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل، كما أن المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها ويسدد ثمنها فيما بعد أقساطا. شروط صحة بيع التقسيط. يشترط صحة بيع التقسيط عدة شروط. أول شرط أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت التصرف عند العقد، يعني ملكه، فلا يجوز لهم الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد سدادها والسدد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده. الأمر الثاني، لا يجوز إلزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط، لأن ذلك ربا محرم. دي مسألة مهمة، لو الرجل اتأخر في دفع الأقساط برضو زي ما هي ما نزودش حاجة. يحرم على المشتري المليء المماطلة، يعني اللي اشترى ومعه فلوس يدفع يسدد الأقساط عليه، لازم يدفع لو ماطل اللي بحرم عليه. أربعة، لا يحق للبائع بالاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده، اللي احنا بنسموه دلوقتي عدم المبايعة، يعني ما يبيعش، يعني حظر بيع، بسموه حظر بيع، حظر بيع، حظر بيع. دلوقتي بالذات ممكن واحد يشتري سيارة ميكروباص مثلا دلوقتي ب 250,000، فلو في واحد سواق اشترى سيارة ميكروباص ودفع مثلا 50,000 مقدمة، فلو هو ما سمحوا له بالبيع ياخد العربية ويروح يبيعها ويسيب بقى اللي اشتراها يخبط مع البنك او يخبط مع الصالة اللي اشتراها منها، لا، يعني بيعملوا حظر بيع لحد ما يسدد الثمن بالكامل. يبقى لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز ان يشترط او ان يشترط على المشتري رهن المبيع عندهم لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة. بارك الله فيك. كده احنا نكتفي بهذا القدر اليوم، لان الباب اللي جاي باب الربا محتاج ايه ذهن فاضي كده ورايق. ان شاء الله نبدأ بيه بكرة ان شاء الله تبارك وتعالى. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا ان يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده سؤال بقى يقوله، لان انا ما كنتش بشوف الكلام بدقة، يعني تفضل. الله يبارك فيكم يا رب، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير الصراحة، جزاكم الله خير يا رب. سرقة الكهرباء لا يجوز طبعا، اسمها سرقة حرام. نسأل الله عز وجل أن يشفي ويقتنى المريض شفاء تاما عاما عاجلا غير آجل، آمين. كذلك سرقة الماء لا يجوز. هل سنكمل غدا أم الاثنين؟ بكرة إيه؟ بكرة الأربعاء؟ آمين آمين يا جنة، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا أسماء. جزاك الله خير يا أمينة ابنتنا أمينة ابنتنا. إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله. القمح القمح ده حياتنا. هم بعض الشركات دولت بيكون شركات أجنبية وهم يريدوا أن يدمروا الاقتصاد المصري فبيشتروا القمح عشان يفرموه بعجة ان هو يتعمل أدوية. لا طبعا لا لا لا ده ليس أدوية ولا حاجة، ده هم بيشتروه عشان يدمروا الاقتصاد المصري. لا ما ينفعش نبيع أبدا حياتنا قمحنا أكلنا وشربنا، ما ينفعش نبيعه. طب واحدة مرضت واحتاجت علاج فوري في رمضان ففطرت يوم، فماذا عليها؟ تقضي اليوم ده بعد رمضان ان كان شفيت بفضل الله، اما ان كان مرضها مزمن يبقى تطلب عن هذا اليوم مسكين كيلو من القرص. طيب دي مره ثانيه على انه جميل القمح لمرض الكبد. لا لا لا انا برضه لا اوافق. في اشياء اخرى جميل القمح، في اشياء اخرى تقوم مقام هذا الشيء، ولم يثبت ابدا ان جميل القمح هو الشافي الوحيد. في الان دلوقتي الصوفال دي وغيره من الادويه اللي هي بتستخدم في علاج مرضى الكبد. نسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين. طيب اللي كان عنها يوم السنة مش عارف. عيد عيد السؤال تاني عشان مش فاضي ابيات عايش ارد على التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابنتنا عائشه بتقول واحده كان عندها يوم دين من رمضان اللي فات نسيته. طيب بتقول تقصد رمضان بتاع السنه اللي فاتت وصامت بعد رمضان اللي فات. يعني هي كان عندها يوم مش رمضان اللي فات اللي قبل منه وهي صامته بعد رمضان الثاني. لو كانت معذوره لا شيء عليها، يعني اما ان كان بدون عذر فتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتستغفر. طالما صامته خلاص. هي قد اطعمت قبل ما تصوم. يعني اطعمت وصامت. خلاص كويس يبقى عملت حاجتين اثنين، لكن هي كان يكفي الصيام او الاطعام. يكفي الصيام او الاطعام. ولسه ما زالت مريضه؟ لو كانت مريضة ما زالت يبقى كانت تطعم فقط مش تصوم، لكن طالما صامت يبقى جزاها الله خير. نسأل الله عزوجل أن يتقبل منها وأن يشفيها شفاء تاما عاما عاجلا غير عاجل. طيب همتي لله بتقول من كان يملك ذهب محرم ثم ضاعه فما حكم هذا المال؟ يعني ايه ذهب محرم؟ ايه تقصدي به يعني؟ ما المقصود بالذهب المحرم؟ همتي نعم. ده بالانجليزي ده. على شكل حيوانات. هو مسألة الذهب مش محرم. لكن النقش اللي محرم. النقش اللي محرم. لا البيع صحيح. البيع صحيح. نعم. البيع صحيح. لكن النقش ده هي اشترته كان عليه مثلا شكل حيوان او شيء من هذا القبيل. البيع صحيح ان شاء الله. البيع صحيح ولا شيء عليه. نعم. يعني تقول تخرج لكل مسكين بدل اطعام وكان. نعم. يعني اللي كانت عليها الصيام دي خلي بالكم بقى اللي عليه صيام من رمضان اما ان يكون افطر لمرض عارض، يعني هيشفى بعد رمضان يبقى كويس. او مرض مزمن، ان كان مرض عارض يعني هيشفى بعد رمضان يقضي اليوم ده بعد رمضان. اما ان كان مرض مزمن يعني هيبقى المريض على طول يطعم عن كل يوم مسكين. قد ايه؟ كيلو رز عند اليوم الواحد. كيلو رز عند اليوم الواحد. طيب عبد الرحمن بيقول كنت على سفر وصليت الفجر قبل موعده، ايه الحكم؟ عيد الصلاه ثانيه لان لا يجوز الصلاه قبل موعدها. طيب بارك الله فيك ابنتي همتي. ام احمد بارك الله فيك، ذهب الزينه عليه زكاه وما هو النصاب؟ ذهب الزينه الراجح والاحوط ان عليه زكاه. والنصاب 85 جرام من عيار 24 او 86 جرام من عيار 21. او ثبتيها خليها اروح خيار خليها 85 جرام معيار 24. ازاي يعني؟ تيجي عامل ازاي تشوفي عيار 24 ده بكام النهارده مثلا الجرام ب 300 جنيه تضربي 24 في 300 هيطلع لك مبلغ. احسبي بقى كل الذهب اللي معاكي لو طلع نفس المبلغ يبقى عليك الزكاه، طلع اقل يبقى عليك الزكاه، طلع اكثر طبعا يبقى عليك الزكاه. نعم يبقى ذهب الزين على الزكاه. 30 جرام لا ما اعرفش حاجه، 30 جرام طبعا انت ما فيش ذهب عيار 24، الذهب اللي معاك اما 21 او اقل يعني عيار 18 عيار 16 غالبا 21. نعم لا ما اعرفش زكاه، 30 جرام ما اعرفش زكاه. ربنا يسهل حال ربنا يكرمك انت والسامعين والسامعات بكل واحد معاه 300 جرام. طيب في اي اخرى عايز تبقى الان لان دين عليك بمجرد ما تعلم تعيدها الان، دين عليك عيدها الان. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. طيب بارك الله فيكم جميعا. الاسئله خلصت خلاص اهو ولا في تاني؟ ام احمد بتكتب وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، واقول لكم بارك الله فيكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.